بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم معنا في لقاءات رمضانية مع فضيلة شيخنا أحمد بن سالم الشهوبي حفظه الله. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ، حياكم الله. أهلا وسهلا بك وبالمستمعين والمستمعات. أيها الإخوة، هذه اللقاءات ستكون بإذن الله تعالى سعيا منا إلى الارتقاء بالنفوس في شهر الله الفضيل عبر الموعظة الحسنة وتبيين أحكام الصيام. شيخنا، كيف يكون استقبال رمضان؟ الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والإيمان، ونحمده أن هدانا إلى دينه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فاختار من الأزمنة هذا الشهر المبارك الذي أعلى قدره ورفع منزلته، فأنزل فيه القرآن وجعل فيه ليلة هي خير من ألف شهر، وفرض الله صيامه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فأهل الصلاح وأهل الخير وأهل الإيمان يفرحون بمواسم الطاعات إذا أقبلت، فهذا شهر تتضاعف فيه الحسنات، وتقال فيه العثرات، وتكفر فيه السيئات، وترفع فيه الدرجات. فالمؤمن يفرح بقدومه لأنه يجد حلاوة الإيمان ويجد لذة المناجاح، فباغي الخير يتحرى قدومه. ولهذا جاء عن سلفنا رحمهم الله أنهم كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم إذا صاموا وقاموا وعبدوا الله عز وجل دعوا الله 6 أشهر أن يتقبل منهم. وقد قال ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه رضي الله عنهم، يقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتغلق فيه أبواب النيران، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فأوصي نفسي وإخواني وأبائي وأمهاتي أن نفرح بهذا الشهر فرحا شرعيا، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، بأن نقبل على الله عز وجل، وأن نحمد الله أن أمد في أيامنا وفي أعمارنا. فكم من عبد قد صام رمضان الفائت والآن قد رهن بعمله، وصار من أهل القبور ممن يحاسب على عمله. فالله الله في التوبة والإقبال على الله عز وجل، وأن نشكر الله عز وجل على نعمه بأن نعمر أوقات هذا الشهر المبارك بالطاعة والأوبة والتوبة والمحافظة على الصلاة، وأن نصوم صوما تزكو به أنفسنا وتطهر به قلوبنا. فالله عز وجل قد بين الحكمة العظيمة من فرضيته فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي لعلكم تحققون التقوى، وهي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، والله أعلم. بارك الله فيك شيخنا. هل يجوز التهنئة بدخول شهر رمضان، وهل ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ ذكر بعض أهل العلم أن حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام الترمذي في جامعه وغيره، أن قول النبي صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، الحديث، والحديث حسنه العلامة الألباني. فذكر بعض أهل العلم أن هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بهذا الشهر، فلا بأس بالتهنئة، وقد أفتت اللجنة الدائمة بمشروعية التهنئة، ولكن لا يجعل لها لفظا محددا، بل يؤتى بأي لفظ يدل على التهنئة بهذا الشهر والله أعلم. أحسن الله إليكم. عدم التقيد بلفظ معين كلفظ المباركة مثلا، مبارك عليكم الشهر أو هكذا، من هذه الألفاظ الطيبة، ولا يلتزم بلفظ لم يثبت. نعم، لا بأس أن يقول مثلا نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في الشهر، مبارك عليكم الشهر، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على القيام والصيام وأن يبارك لكم فيه. أما أن تحدد مثلا لفظة فهذا لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي عن أصحابه رضي الله عنهم. جزاك الله خيرا. شيخنا، لو تكلمنا عن صيام يوم الشك وتقدم صوم رمضان بشيء من الصيام احتياطا للشهر مثلا. جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه. هذا الحديث فيه دليل على أن المرأة لا يشرع له أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري أن الحكمة من النهي هو ألا يطعن في الحكم الشرعي لإثبات دخول الشهر، لأن دخول الشهر كما سيأتي إنما يكون برؤية الهلال أو بإكمال العدة، فمن صام احتياطا فقد طعن في الحكم الشرعي، وهذا فيه نوع من الغلو والتنطع كما نص على ذلك أهل العلم. وقد ذهب جماهير العلماء إلى كراهة الصوم قبل رمضان بيوم أو يومين، بل نص بعضهم على التحريم كما هو قول الشافعي واستحسنه الصنعاني، كذلك صرح بالتحريم الإمام الشوكاني رحمة الله عليه. وقد جاء في صحيح البخاري معلقا ووصله غيره أن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. ويوم الشك هو اليوم 30 من شعبان، إلا أن أهل العلم قالوا: ويكون يوم شك إذا كان في السماء غيم حال دون رؤية الهلال ليلة 30 من شعبان، أما إذا كانت السماء صحوا ولم يرى الهلال فلا يقال بأنه يوم شك، فلا يقال بأنه يوم شك، هو 30 من شعبان يقينا. أما إذا حيل بين الناس وبين رؤية الهلال سحاب أو غيم أو غبار أو إلى غير ذلك، فهنا عليهم أن يكملوا العدة، فإن غم عليكم، وفي رواية فإن غبي عليكم أو إن غبي عليكم، فأتموا العدة 30، فهذا هو يوم الشك. قال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. قال ابن عبد البر المالكي رحمة الله عليه: وهو مسند عند المحدثين مرفوع لا يختلفون في ذلك، أي بأن له حكم ماذا؟ الرفع. نعم، له حكم الرفع. وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى تحريم صوم يوم الشك، وإلى هذا ذهب الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وإسحاق، وهو قول جماعة من الصحابة لهذا الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. طيب شيخنا، يستثنى من هذا من كان عليه قضاء؟ نعم، جاء الاستثناء في الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إذا كان يوم الشك مثلا هو يوم الاثنين أو الخميس، فلا بأس من كانت له عادة في صيام الاثنين والخميس أن يصوم هذا اليوم ولا حرج، لأن النفس مألوفة على هذه العبادة، وترك المألوف قد يعسر ويشق على النفوس، ولهذا رخصت الشريعة لمن كانت له عادة في الصوم أن يصوم يوم الشك. قال العلماء: ومن باب أولى من كان عليه قضاء أو نذر. فإذا رخص في الصوم المستحب من باب أولى يرخص لمن كان عليه صوم واجب كقضاء ونذر، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. بماذا يثبت دخول الشهر؟ يذكر القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي رحمة الله عليه، المتوفى سنة 22 و400، وهو من علماء المدرسة العراقية المالكية، في كتابه المعونة أن الشهر يدخل بثلاثة أمور. الأمر الأول بالرؤية المستفيضة، الثاني بالشهادة، والثالث بإكمال العدة، أي بإكمال عدة شعبان 30 يوما، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. نعم شيخنا، أقول هنا الفرق بين الرؤية المستفيضة والشهادة، كأن الشهادة لأفراد مخصوصين وهكذا. نعم، الرؤية يظهر للناس جميعا فيرونه، فهذه رؤية مستفيضة، وأحيانا قد تعسر رؤيته فلا يراه إلا واحد أو اثنان أو ثلاثة، فهذه تسمى شهادة. نعم. هل يثبت دخول الشهر بشهادة رجل عدل أو رجلين؟ الذي عليه جماهير العلماء أن دخول الشهر يثبت بشهادة عدل واحد، واستدل جماهير أهل العلم بحديث ابن عمر عند أبي داود: تراءى الناس الهلال، قال: فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فصام وأمر الناس بصيامه. والحديث صححه العلامة الألباني، وقد رجح هذا القول جماعة من المحققين، وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يثبت دخول الشهر إلا بشهادة عدلين، واستدلوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد شاهد عدل فصوموا وأفطروا. قالوا: هذا الحديث يدل على اشتراط شاهدين في الصوم، والراجح والله أعلم قول الأول. ومما يدل على ذلك ما قاله ابن القيم رحمه الله، قال: وأصول الشرع تشهد بالاكتفاء بقول الواحد، فإن ذلك خبر عن دخول وقت الصيام فاكتفي به بالشاهد الواحد، كالإخبار عن دخول وقت الصلاة بالأذان، ولا فرق بينهما، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وماذا عن هلال شوال؟ وأما هلال شوال فعامة أهل العلم يقولون لابد من شهادة عدلين، وهذا هو قول عامة أهل العلم وقول الأئمة الأربعة، والله أعلم. نعم، هل تنصح الناس يا شيخ بترائي الهلال؟ نعم، الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حيث ابن عمر المتقدم أنهم كانوا يتراءون الهلال، ولهذا ذكر العلماء أنه يشرع للناس أن يتراءوا الهلال، وأن يخرجوا إلى الأماكن التي يرصد فيها الهلال من أجل أن يتحققوا من رؤيته، وخاصة في الأماكن التي يعلم بأن الهلال يرى منها لارتفاعها أو لظهورها على الأماكن الأخرى. ونتمنى من الجهات المختصة أن ترغب الناس بأن يتراءوا الهلال، وبأن تخصص لجانا في مسألة رؤية الهلال، نسأل الله سبحانه وتعالى لهم العون والتوفيق. بل نص أهل العلم بأنه لا بأس باستعمال المكبرات والمناظير التي تعين على رؤية الهلال، فلا بأس باستعمالها في هذا الباب، فنسأل الله لهم التوفيق والسداد. جزاكم الله خيرا. هل بثبوت الرؤية يا شيخ في بلد يشرع للبلدان الأخرى الصيام وإن لم يروه؟ هذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم من يقول إذا ثبتت الرؤية في بلد فيجب على جميع أهل الإسلام أن يصوموا، سواء كانوا في المشرق أو في المغرب، وهذا قول جماهير العلماء لعموم الأدلة. لقول الله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، والخطاب عام. فإذا ثبتت الرؤية في بلد لزم على جميع بلدان المسلمين أن يصوموا، خاصة مع سهولة الاتصالات في هذا الزمان بين مشارق الأرض ومغاربها. وهذا القول قال به أبو حنيفة، وكذلك الإمام مالك، وقال به الإمام أحمد، ورجحه بعض المحققين. ومنهم من قال بأنه يجب الصوم إذا رؤي الهلال في بلد، يجب الصوم في البلدان التي تتفق معها في المطلع. فمسألة اختلاف المطالع هذا أمر مجمع عليه، لكن هل هي معتبرة شرعا أو غير معتبرة هذا فيه خلاف. فمنهم من قال بأن الهلال إذا رؤية في بلد يلزم على البلدان التي تتفق معها في الرؤية. بعضهم حدد المطلع قال ب2226 كيلو. فإذا اتفقت معها في المطلع فإنها تصوم، وهذا القول قال به أكثر الشافعية، وقال به بعض المالكية أيضا، واختاره بعض العلماء المعاصرين. ولكل من المذهبين أدلة وبراهين، ولكن في مثل هذا الوضع والله أعلم، ومثل هذا الحال ننصح الناس أن يصوموا برؤية بلدهم. فإذا نص ولي الأمر على الصيام فليصوموا برؤية ولي أمرهم. وهذا القول قال به عكرمة والقاسم، وهو رواية عن الإمام مالك. هذا القول ارتضاه علماؤنا المعاصرين كالعلامة الألباني وكالعلامة ابن باز، لأنه أدعى لاجتماع الكلمة في البلد الواحد. فننصح أهلنا في بلدنا ليبيا حرسها الله من كل سوء ومكروه أن يصوموا على بلدهم ما نص عليه ولاة الأمر، فنكون عليه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والله أعلم. أحسن الله إليك. هل يؤخذ بالحساب الفلكي في دخول الشهر؟ الحساب الفلكي، تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما بعث للحنيفية السمحة، هذا الحديث جاء من حديث ابن عباس وغيره، وله شواهد وحسنه أو صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وتعلمون أن الأحكام ميسرة، ودخول الشهر يسره الله عز وجل بالرؤية المستفيضة أو بالشهادة أو بإتمام عدة شعبان 30 يوما. وهذه الرؤية في متناول الجميع، بل نص بعض الفقهاء على أن شهادة المرأة تقبل في الصيام، فهو في متناول المتعلم والجاهل والكبير المسن والرجل. فالأمور التي جعلها الله علامة للأحكام الشرعية سهلة ميسرة. انظروا إلى الصلاة، علقت بطلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ينتهي وقت صلاة الفجر بالزوال، أمر معلوم، باصفرار الشمس وببياض الشمس في وقت العصر، أو أن يكون ظل الشيء مثل مع فيء الزوال، بغروب الشمس، بغياب الشفق الأحمر، على ما الظهر في صلاة العشاء. فكذلك الرؤية ميسرة لكل أحد. أما الاعتماد على الحساب الفلكي فهذا لا يلتفت إليه. ولهذا يقول القاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي رحمه الله: ولا يلتفت إلى قول المنجمين أهل الحساب والعدد، لأن صاحب الشرع قصر ذلك على الرؤية والشهادة وإكمال العدة، فلم يجز إثبات زيادة عليه. انتهى كلامه رحمه الله. الآن الشيخ، يعني إدخال الحساب الفلكي في معرفة دخول الشهر وخروجه هو تعسير لما يسره الشرع. وتعلمون أن الحساب الفلكي لا يعلمه إلا القليل من الناس والمتخصصون في هذا الباب. ولهذا ينص شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بأن الاعتماد على الحساب الفلكي بدعة من البدع بإجماع المسلمين. ولهذا يقول ابن بطال المالكي رحمه الله، وفي الحديث أي حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يقول في الحديث دفع لمراعاة المنجمين، وإنما المعول عليه رؤية الهلال، وقد نهينا عن التكلف. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لم يخالف في الاعتماد على الحساب إلا أهل البدع كالرافضة مثلا، فهؤلاء اعتمدوا على الحساب، والحساب قد يخطئ، قد يتقدم يوم أو يومين، وقد يتأخر يوم أو يومين. بل يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: الذي أقول إن الحساب لا يجوز أن يعتمد عليه في الصوم لمقارنة القمر للشمس على ما يراه المنجمون، فإنهم قد يقدمون الشهر بالحساب على الرؤية بيوم أو يومين، وفي اعتبار ذلك إحداث شرع لم يأذن به الله، لم يأذن به الله عز وجل، فنبقى على الرؤية وهي الأصل. وقد قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: نهينا عن التكلف والله أعلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، وإنما الشهر هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا وهكذا، وضم إصبعه، أي الشهر 30 أو 29. والله أعلم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. أيها الإخوة المستمعون الكرام، إلى هنا ننتهي إلى لقاء اليوم، ونلقاكم في لقاء آخر بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.